لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتاب النكاح من فقه السنة: صيغة العقد المقترنة بالشرط. صيغة العقد المقترنة بالشرط، إذا قرن عقد الزواج بالشرط فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضيات العقد مما يقتضيه عقد الزواج، مثل أن تكون العشرة بمعروف، أن يكون الزواج على الكتاب والسنة، أن يشترط قدر المهر، وركن الزواج الإجابة له بالقبول، لكن المهر هذا من الواجبات. فإذا اشترط اتفق فيما بينهما على شرط المهر بنوع بقدر معين واتفاق معين، فهذا من مقتضيات العقد، أو يكون منافيا له، منافي لمقتضيات العقد. مقتضى العقد يعني ايه مقتضى؟ يعني ما يعقد العقد لأجله. عقد الزواج ده معقود لأجل ماذا؟ لأجل المعاشرة بين الرجل والمرأة، لأجل التناسل. فلما يجي واحد يتفق مع امرأة، أو امرأة تشترط مثلا، أو يشترط هو أن لا يعاشرها، يعني هيتفقون ده جواز ايه؟ على الورق. هذا زواج ايه؟ ده الشرط ده باطل، والزواج صحيح، ويأثمان بعقد هذا الشرط. او القول الثاني بان هذا الزواج يكون ايه؟ باطلا. ممكن ان يشترط ان لا ينفق عليها. الزواج اللي على الورق، هو المشكلة ان هم بيتفقوا ان مفيش جواز. الزواج اللي مفيش زواج ومن غير تلفظ يبقى ايه؟ يبقى يقع باطلا عشان ما فيش قصد. بس في نوع تاني بقى من الزواج اللي هو ينافي مقتضى ده، ان هم يتفقوا على ايه؟ تقول له ده انا عايزك مثلا تخش على عيالي، عشان يبقى انا اللي معايا راجل بيتابع العيال مثلا، او عايزك عشان تسافر معايا الحج. بس ما فيش حد يقرب من التاني. ها؟ مثلا يعني عايزه محرم مثلا، او عايزه سفر، هي هتسافر مثلا بلد تشتغل فيه وعايزه محرم، فاتفق معاه ان هو ايه؟ بس بشرط محدش يقرب من التاني. هذا الشرط يقع ايه؟ باطلا، والعقد يبقى لان هو له يعني في شرط مثلا ان لا ينفق عليها. الشرط ده شرط منافي لمقتضى العقد. يعني الزواج يراد للسكنة وللمعاشرة، والمعاشرة دي هتقتضي ايه؟ واجب نفقة. فلما الزواج يعني يشترط الزوج ان لا ينفق على امرأته، زي ما يسمى بزواج المسيار، فان هذا ايه؟ فان هذا يكون شرطا منافيا لمقتضى العقد، فاقل احواله ان يكون باطلا. الشرط يبطل. و لو اشترط مثلا عدم التوارث، يعني يقول له احنا نتجوز بس انت ما تورثنيش ولا انا اورثك. الزوجية رابطة لها احكامها في الشريعة. ازاي نقول بعد ما يعني اشترطهم بعد ما يعقدوا عقد الزواج ان ايه؟ ان ما حدش يورث التاني؟ هذا شرط منافي لمقتضى الزوجية، لأن ربنا قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فأنت لما تتفق من الأول بأن مفيش مقتضيات الزوجية دي، يبقى ده منافي لمقتضى الايه؟ العقد. يقول أو يكون ما يعود نفعه على المرأة أو يكون شرطا نهى الشارع عنه. أو يعني النوع الثاني بقى، يبقى قلنا الشرط من مقتضيات العقد زي ما قلنا يعاشرها بالمعروف، الصداق، أن يتزأل، أن أن أن أن يعني يسكنها، أن يعني لا يعتدي عليها يعني ضربا مبرحا. واحدة تقول له بس دي آخر مرة، احنا اتجوزنا قبل كده وانت كسرت لي دراعي، فانا عايز هرجع لك تشترط انك ما ايه ما تضربنيش، ماشي كده؟ الجزء اللي ما تضربهاش ضرب كسر الدراع ده واجب من مقتضيات العقد. ضرب المبرح ده محرم لا يجوز، ضرب الذي يؤدي الى كسر الاعضاء او قطع الاعضاء او قطع الجلد او كده ده لا يجوز مثلا. يعني تبقى النوع الاول قلنا مقتضيات، يكون من مقتضى العقد او يكون منافيا لمقتضى العقد او يكون مما يعود نفعه على المرأة في الحقيقة او احد الطرفين. يعني ممكن هي يعني تكون هي مشترطة شيء معين او هو اللي بيشترط شيء معين، او يكون شرطا نهى الشارع عنه. يبقى كده اربع انواع، هي مشروط محددة بالضبط في ان الشارع نهى عنها فيقوم يشترطها. ولكل حالة من هذه الحالات حكم خاص بها نجمله في مالي. الشروط التي يجب الوفاء بها، من الشروط ما يجب الوفاء به وهي ما كانت من مقتضيات العقد ومقاصده ولم تتضمن تغييرا لحكم الله ورسوله، كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف، وأن لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذن، ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك. هذا من مقتضى العقد وهو واجب من غير إيه؟ من غير اشتراط، يزيده الاشتراط تأكيدا. الشروط التي لا يجب الوفاء بها، ومنها ما لا يجب الوفاء به مع صحة العقد وهو ما كان منافيا لمقتضى العقد، كاشتراط ترك الإنفاق عليها والوطئ، يشترط ترك الوطئ، أو كاشتراط أن لا مهر لها، يتفق على ذلك. في فرق بين أن لا يحدد مهرا وبين هو يتفق أن لا إيه؟ أن لا مهر لها، يبقى الشرط ده باطل. ومن أهل العلم من يبطل النكاح. نعم، ما يجيبوش سيرته، كيف لا يحددون مهرا؟ يقول له أنا عايز أتجوز بنتك، ويقول له أنا رضيت، طب تعال نعقد العقد، وما قالوش صدق، زوجتك ابنتي قبلت. لأن ربنا قال إيه؟ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يبقى إذن فيه اسمها المفوضة، مفوضة التي فوضت في مهرها، فلو طلقت فلها متعة تعوض عدم تسمية المهر، لو طلقت قبل الدخول، ولو بعد الدخول فلها مهر المثل، ولو مات عنها قبل أن يدخل بها فإنه يقدر مهر مثلها لا وكس ولا شطط، يقدر مهر مثلها من تركته لا وكس ولا شطط، يعني لا نقص ولا زيادة، وعليها العدة ولها الميراث. ده مثال في ذلك. نعم، طب لو هم زي ساعات على سبيل المثال يقولوا المسمى بيننا وهم ما سموش، يقول مسمى بيننا وايه وهما ما اتفقوش على حاجه. الفكره في خطا بيحصل في المسمى بيننا دي، ان هو يكون اللي جابوه يقول العقد مش هو اللي اتفق. أو هم اتفقوا على لا هيقولوا المسمى بيننا وهو مش مسمى, فيش مسمى بينهم مسمى بقى. عشان كده الأحسن إنها نعودهم يقولوا على الصداق المسمى, بلاش بيننا دي, عشان ساعات يعملوا مجاملة يجيبوا الجد اللي هو مش قادر يتكلم ولا اتفق على حاجة بس من باب إن هو كبير أو العم أو الخال, ويكونش هو هم اللي اتفقوا, ولذلك يكون هذا ليس صحيحا. فنعرض الناس للكذب في أنهم اتفقوا على أمر وهم لم يتفقوا عليه, لم يسموا صدقة. ها؟ يبقى وكيل عن الولي بس هو ما قالش مسمى بيننا, هو ما كانش من ضمن المسمى بين, والصحابة يقول له المسمى بينك وبين الولي أو المسمى بينك وبين المرأة. قال أو يعزل عنها. مسمى يعني فيش مهر, ساعات يكتبوا مسمى بيننا مقدم ومسمى بيننا مؤخر, ساعات يكتبوا كده وكده. ده في الحقيقة قضاء في الشرع نقول لهم انتوا اتفقتوا عليه, بخلاف المفوضة. المفوضة ما جابتش سيرة ولا هو جاب سيرة, لكن المسمى بيننا القاضي يسألهم وانتوا اتفقتوا عليه بجيب الشهود. لو كتب المؤخر مسمى بيننا لو جم قدام القاضي يجب عليه ان يسألهم كيف سميته, مش كده اتفقتم عليه؟ لو ما كانش هيحكم بجنيه. قال او يعزل عنها, من ضمن الحاجات انها ما تخلفش. كام زوج بيتجوز بعد زواجه خصوصا في الزواج الثاني ويتفق معها بس احنا مش هنخلف, او تقول له انا مش عايز عيال, احنا نخش نتجوز كده وقدام نجيب شهود وزواج رسمي او عرفي بس انا مش ما اقدرش اجيب عيال. اتفقوا على ايهما اشترط عدم الانجاب, فهذا الشرط مناف لمقتضى الايه العدل. ربنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا ايه تناسلوا, فالنسل من مقاصد العقد وجودنا, وهذا حق لهما. ولذلك لو عزل عنها وهي حرة بغير إذنها أثم, وإذا استعملت مانع الحمل بغير إذنه أثمت. الأمر ده لابد أن يكون برضا الطرفين حتى يكون مكروها فقط. يعني شوف إذا عشان يبقى مكروه مش حرام لابد أن يكون بتوافق الطرفين, وأما إذا كان بدون توافق الطرفين فهو غير جائز, يأثم من فعله بغير رضا الطرف الآخر. فإذا اشترط عدم الإنجاب واشترط العزل أو استعمال موانع الحمل كان هذا شرطا منافيا لمقتضى العقد فكان شرطا باطلا. أو اشترط أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا, يعني هو يقول لها عارفة أنا عارف أن أنت محتاجة للزواج بس أنا بقول لك ما معيش فلوس تصرفي أنت ماشي, والله انا عرض علي مثل ذلك. هو راجل جاي يقول لها انا اتجوزت قبل كده كانوا كل ما يجوا عندي يجيبوا التورته معاهم والاكل والشرب, ويعني اليوم اللي بتيجي فيه يحصل كده وخلاص, وبعد كده مش راضي لا ينفق عليها. ويقول لها انا ايه انا كل الناس اللي بتجوزهم بيبقوا كده. أو لا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة, لو يشترط أن لا يقسم لها أو يقسم لها دون حقها, أو شرط لها النهار دون الليل. لا هجيلك بالنهار, كل دي طبعا شروط في الزواج الثاني. هذا كل هذه الشروط كلها باطلة في نفسها لأنها تنافي العقد حتى لو بالتراضي. اشتراطه لا يجوز والشرط نفسه يبقى لاغي. هم عملوا كده مع بعض خلاص, زي بالظبط كده لو واحد سلف واحد فلوس واشترط انه يزود, او ده قال له طب انا هزودك بس اديني, ده يبقى ربا حرام. لو هو من نفسه عطاله زيادة يبقى خيركم أحسنكم قضاء أحسنكم أحسنكم قضاء. ولكن الاشتراط نفسه لا يجوز والشرط يبطل. ويعني إذا ظلت مدة من الزمن قابلة لهذا الوضع ثم طلبت حقها فهذا من حقها. نعم يتفهموا على أي حاجة كل حاجة بدون اشتراط جائزة. يعني واحدة رسول الله عليه السلام قال تنكح المرأة لأربع من ضمنها هي تنكح لمالها مش كده؟ فالمالها دي بينتفع هو بيه ولا بينتفعش؟ واحدة بتساعد في البيت تصرف حرام؟ لا مش حرام. ينفع يشترط عليها ياخد مرتبك؟ لا يبقى حرام عليه انه يشترط ذلك. او يلزمها بده حتى لو بعد حين يعني كده هقرفك. ده بالضبط زي اشترط ان تنفق عليه. اشترط المرتب ده موجود في الفلاحين يعني واذا ما وافقتيش طب ما انتش خارجة. استعمل حق ده تعسف في استعمال الحق. انت لم تمنعها لمصلحة الزواج لمصلحة البيت انما منعتها لاجل ان تضطرها للانفاق عليك او على اولادك. هذا امر محرم. طبعا لا واحد اشترط على واحدة ان لها ليلة واحدة في الاسبوع والاخرى هي لها ست ليالي اتجوزت من هنا وتاني اسبوع قالت له لا انا عايزة حقي حقها حتى لو كانش بدون اشتراط بدهم خلاص ده بدون اشتراط او بدون اشتراط بمجرد مطالبتها بالحق فلها الحق. عايز يطلعها يديها حقوقها كاملة وما يجوزش يطلعها لغاية ما يعطيها حقها. يعني في نقطة خطيرة جدا في الزواج الثاني ان البعض او الثالث يعني التعدد انه يكون الرجل يطلق امرأته قبل ان يعطيها حقها في القسم. هذا طلاق محرم. لابد ان يقسم لها ليلتها مثل اخريات ثم يطلقها بعد ذلك لان العدل واجب. مش يسيبها ثلاث شهور اربعة مرمية وبعدين في الاخر يطلقها. ده عليه دين ان هو ايه يقضي. اشترط عليها بيع الذهب بتاعها. كل دي الشروط المنافية لمقتضى الشروط باطلة. هذه الشروط كلها باطلة في نفسها لانها تنافي العقد تنافي مقتضى الزوجية ولانها تتضمن اسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع. يعني واحد قال له خلاص أنا راضي بأن أنت تبيع الأرض دي وبعدين باعها هو شريكه هو شريكه. يعني هو على سبيل المثال بيت كل واحد له فيه شقة هما شركاء في الأرض. فواحد قال له أنا عايز أبيع إيه عايز أبيع شقتي. قال له براحتك روح بيعها. وبعدين بعد ما باعها حلت في عينه يجوز ان هو ايه يجوز ان هو يعني ياخذها بالشفعه بنفس الثمن الذي اشتراها بها الرجل الاخر. قال اما العقد في نفسه فهو صحيح لان هذه الشروط تعود الى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطل العقد كما لو شرط في العقد صداقا محرما. يعني اتفقوا على ان صداقها 5 جرام مخدرات صندوق خمرة. هذا الامر ايه الشرط ده باطل والعقد ايه صحيح ويكون لها مهر المثل. ولا هنقيم المخدرات تساوي كام يبقى هو ده لأن المخدرات لا قيمة لها والخمر لا قيمة لها هنرد إلى مهر المثل كأنها مفوضة. يقول ولأن الزواج يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد. الشرط الشروط التي فيها نفع للمرأة ده هذا بقى من أهم الأبواب. من الشروط ما يعود نفعه وفائدته إلى المرأة، مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ونحو ذلك. فمن العلماء من رأى أن الزواج صحيح وأن هذه الشروط ملغاة ولا يلزم الزوج الوفاء بها، يعني هو هي لاغية ويأشخل في الوعد لو ما وفاش بها. ومنهم من ذهب إلى وجوب الوفاء لما اشترط للمرأة، فإن لم يفي لها فسخ الزواج. يبقى عندنا حاجتين: حاجة إن هو يجب علي أن يفي ويأثم إذا لم يفي طالما أنها اشترطت، والحاجة التانية في هذا القول أن من حقها أن تفسخ النكاح. الأول إن الشروط دي باطلة ولا يلزم الزوج الوفاء بها، زي اشترط لهم الولاء زي في البيع لما اشترط أهل بريرة أن تعتقها عائشة بشرط أن يكون لهم الولاء، لأن هي كانت كاتبت أهلها على نجوم، فعائشة رضي الله عنها عرضت أن تجعل النجوم كلها حالة مرة واحدة. هم لو كانت هي هي اللي جابت سألت، كانت هي بتيجي تسأل عائشة، فعائشة كانت بتتصدق عليها، فعائشة يعني رأت أن تعد لهم كل الايه كل الأقساط وتشتريها وتعتقها، ده هيبقى شراء ما يبقاش أداء الأقساط، لأن الأقساط معناها ايه في مدة. ولذلك هي لو كانت مكاتبة هيبقى ولاءها ليهم. ايه الولاء ده؟ الولاء ده لو مات الانسان وليس له وارث فمعتقه هو الذي يرثه، معتقه هو الذي يرثه، ده اسمه الولاء. ها مفيش. فبنقول هذا الشرط الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اشترطي لهم الولاء، اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو. فهم بيقولوا إن هذا الشرط يبقى لاغي، ولو هي قالت له شرط إنك ما تتجوزش عليا فهيقوم أبو حنيفة والشافعي يقولوا يدي يقول لها الشرط ماشي ويروح يتجوز عليها، ولا يأثم ولا حق لها في فسخ النكاح ولا الطلاق. ومنهم مذهب الحنابلة انه يأثم ولها الحق في فسخ النكاح. الاول مذهب ابي حنيفة والشافعي وكثير من اهل العلم، واستدلوا بمذهب الجمهور عشان نكون عارفين يعني مذهب الجمهور، واستدلوا بما يأتي: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، متفق عليه. قال وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال. انت بتقول ان هو ما يجوزش يتجوز عليها، في الحقيقه لم يحرمه، ولكن ايه يطلقها يعطيها عقوقها ويتزوج. اذن هو لم يحرمه وانما هو التزام التزم به، ان اراد ان يتحلل منه فيعطيها الحق في الطلاق. يقول هذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال وهو التزوج والتسري والسفر، وهذه كلها حلال، لأن المرأة في الأصل أنها تابعة لزوجها في المكان الذي هو فيه. يعني لو ما اشترطوش حيثما حل يسكنها، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. احنا قلنا لا يحرم عليه ذلك ولكن يبيح لها الايه الطلاق. قال وقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط، اتفق عليه ايضا. قال وهذا ليس في كتاب الله، لأن الشرع لا يقتضيه. نقول لا، ما ينفعش احنا نقول كل شرط ليس في كتاب الله جوازه، وليس أنه لابد أن يثبت. لو كان كده، كان لو واحد اشترط مهر 1,000,000 جنيه هنقوله ده ليس في كتاب الله، وهو بالإجماع جائز، لأن 1,000,000 جنيه لم تسمى في كتاب الله. المقصود ليس في كتاب الله جوازه، يعني في كتاب الله إبطاله، في كتاب الله ما يدل على أنه باطل، في كتاب الله يعني شرع الله. زي ما قلنا اشتراط الولاء أو اشتراط عدم التوارث ده شرط ليس في كتاب الله، بمعنى في كتاب الله إبطاله، ولكن وهذا ليس كذلك. في فرق بين أنه لا يقتضيه، ده صح، ولكنه لا يعني لا يبطله الشرع، لا يمنعه. لو أن امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فالجنة عليها حرام، كده مش هتبقى لما تطلب منه الطلاق بعد ما يتجوز عليها فهي كانت شرطها من الأول، يبقى كده من غير دي بأس؟ لا، ده هو بأس إن هو خلف وعده وخلف شرطه، وهنا البأس إنها لا تحتمل ذلك، عشان كده اشترطت. قالوا إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد ولا مقتضاه، هي ليست من مقتضاه ولكنها لا تنافي مقتضاه. يبقى احنا عندنا شروط تنافي مقتضى العقد، وشروط من مقتضى العقد، وشروط في النص بقى تنافي إطلاقه ولا تنافي مقتضاه. لما ما يذكرش الشرط في العقد، لما ما يذكرش الشرط في العقد يبقى اسمه العقد مطلق، يبقى هو خالي عن هذه الشروط، لكن ليس منافيا لمقتضاه. زي ما قلنا مقتضى العقد قيام المعاشرة، قيام الزوجية، وجود السكنة، السكن، وجود التناسل، دي الحاجات التي من أجلها شرع الايه عقد الزواج. أما نحن نقول حمك الله إن هي قالت له أنا هتجوز في البيت ده، في الشقة دي، ولو مش حد أنا مش هقدر أسيب أمي وأبويا وهم كبار في السن، ولذلك أنا هقعد عشان أخدمهم، وأنا هستنى في البيت، عايز تتجوزني على كده اتجوزني. ده ينافي مقتضى الزوجية من العشرة، من التناسل، من السكنة، كل ده مش منافي، مش كده؟ ولذلك هو ينافي الإطلاق. إذا ما اتفقوش على حاجة من الحاجات دي يبقى من حقه يقول لها مطرح ما اروح تكوني معايا، تقولش انت اتجوزتني في البلد دي قبل وبعد. يعني هي قالت له مثلا انت عارف ان انا مولودة في اسكندرية، وانا مش ما ينفعش اروح الصعيد، احنا جبنا سيرة الموضوع ده، لا خلاص احنا يبقى اذن انا انتقلت للصعيد، حضرتك هتنتقل للصعيد، سافرنا السعودية، هتسافر السعودية ان شاء الله زي ما نروح. لكن لو راحوا اليمن ولا ليبيا ممكن يقولهم لا بقى، عشان الدنيا تبقى فيها مكان غير امن مثلا يعني. لكن لو مكان امن يبقى ما لهاش انها تمتنع. الاطلاق بمعنى لم ينص على خلافه، فده بنقول ده نوع في الشروط تاني مختلف، لا ليس من مقتضى العقد وليس ينافي مقتضاه، ولكنه ينافي إطلاق العقد. لأن العقد إذا أطلق زي ما نقول كده في عقد الزواج، بنقول إذا زوجتك ابنتي على الكتاب والسنة، الكتاب والسنة ده عشان مسألة حسن العشرة والسكنة والنفقة وعلى الصداق المسمى بيننا، وما جابوش سيرة إيه البلد والشقة في العقد، مش كده؟ ولم يتفقوا على عدم الزواج عليها، ولا عدم التسري، يعني يتخذ سرية، يعني يملك أما يطأها، السرية يعني أما موطوءة وليست أما مثلا الخدمة. فنقول هذا الأمر لم يذكر، فهو إذا كان في العقد لم يذكر عقد تاني ذكر ليس منافيا لمقتضى العقد ولكنه مناف لإيه؟ لإطلاقه. والشروط الباطلة هي الشروط المنافية لمقتضى العقد، وليست هي دي التي ليست في كتاب الله، التي تضاد كتاب الله، تضاد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تخالف ما شرع العقد من أجله، لكن التي لم تذكر فهذا هي إذا ذكرت فهي تنافي إطلاق العقد وليست تنافي مقتضى. قال والرأي الثاني، يبقى لما بيقول ليس من مصلحة العقد هو مصلحة أحد طرفي العقد، مصلحة له مصلحة ومنفعة مقصودة في هذا العقد في هذا الشرط. الرأي الثاني مذهب عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر بن العاص وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والأوزاعي وإسحاق والحنابلة، واستدلوا بما يأتي. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، كل ده متفق عليه. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. روى الأثرم بإسناده أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر بن الخطاب فقال لها شرطها مقاطع الحقوق عند الشروط، ولأنه شرط لها منفعة فيها، لأنه شرط لها فيه منفعة مقصود لا يمنع المقصود من الزواج، فكان لازما كما لو شرطت عليه زيادة المهر، زيادة المهر عن مهر مثلها. هي قالت له أنا عايزة 1,000,000 جنيه، قال لها ماشي، يلزموا عند كل العلماء. لا، هل يلزم ان هو يكون مشترطا عند التلفظ بالعقد؟ الكلام ده هيكون لازم عند الشافعية، وهو اصلا عند الشافعية بيبطلوا الشرط ده، وليس بلازم عند المالكية والحنابلة، لانه بيقولوا العبرة بالايه؟ بالمقاصد. لو اشترطوا قبلها وقالوا احنا شرطها ان ما تتجوز على كده، يبقى خلاص بقى شرط، وده الصحيح. لا، لو قالت له انا خد بالك انا ما اقدرش استحمل جواز تاني تجوزش عليا، لا حاضر، لا يبقى اصبح شرط. الكلام ده يبقى امتى؟ وعد. لو بعد ما اتجوزه قالت له انت عارف انا بحبك قد ايه، اوعى تتجوز عليا، لا حاضر، ده ما بقاش شرط، ده بقى ايه؟ وعد يخلفه ما لهاش انها تطلب. لا، اللي قبل الزواج شرط. لا ما تفرقش. قال ابن قدامة مرجحا هذا الرأي. ما يبقاش شرط. قال ابن قدامة مرجحا لهذا الرأي ومفندا الرأي الأول. إنه قول من سمينا من الصحابة لا يعلم لهم، لا نعلم لهم مخالفا في عصرهم، فكان إجماعا، إجماعا سكوتيا، بس طبعا ده من أضعف أنواع الإجماع، وإجماع ظني، ولذلك ليس قطعيا، ده زي الحديث المختلف في صحته. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله، أي ليس في حكم الله وشرعه، وهذا مشروع، وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته اللي هو أوفوا العقود، إن أولى أن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، ده دل على مشروعيته، على أن الخلاف في مشروعيته ومن نفى ذلك فعليه الدليل. أنت بتقول غير مشروع، المخالفين هم اللي يقولوا ده غير مشروع. وقولهم إن هذا يحرم الحلال، قلنا لا يحرم حلالا، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يفي لها به. وقولهم ليس بمصلحته، قلنا لا نسلم بذلك، فإنه من مصلحة المرأة، وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة عقده. قال ابن رشد: وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. فأما العموم فحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال في خطبته: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. أما الخصوص ده يقول هيحمله على عموم اتفق عليه كما ذكرنا، واحنا قلنا هو يعني ايه ليس في كتاب الله؟ ليس في كتاب الله وشرعه، ليس في كتاب الله مشروعيته، ليس في كتاب الله اي في كتاب الله ابطاله، في شرع الله ابطاله. اما الخصوص فحديث عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج. هيقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل الا شروط الزواج. ده طريقة ابن رشد بس مش طريقة صحيحة. يقول: والحديثان صحيحان اخرجهما البخاري ومسلم، الا ان المشهور عند الاصوليين القضاء بالخصوص على العموم وهو لزوم الشروط. خصوص شروط الزواج. الصحيح ان مفيش تعارض اصلا، ان معنى ليس في كتاب الله مشروعيته، كل شرط ليس في كتاب الله اي ابطله كتاب الله، زي ما قلنا ان الولاء لمن ايه؟ لغير من اعتق، ده شرط ابطله ايه؟ الكتاب والسنة. انما الولاء لمن اعتق، الولاء لحمة كلحمة النسب. تيجي الناس على سبيل المثال تعمل عقد ان احنا ايه؟ نورث بعض، ده هيعمل ايه؟ ده عقد، ده صفته ايه؟ باطل. باطل لانه في كتاب الله ايه؟ ابطال ذلك. المواريث انما هي لمن نص الله عليهم في كتاب. قال ابن تيمية: ومقاصد العقلاء اذا دخلت في العقود وكانت من الصلاح الذي هو المقصود لم تذهب عفوا ولم تهدر رأسا كالآجال في الاعواض. لما واحد يقول له انا بشترط ان انا هسدد لك على 3 سنين، الاجل ده شرط معتبر، ما يقولوش احنا بيعنا خلاص جيب لي الفلوس دلوقتي ده دين عليك، انا متفق ان هم بعد 3 سنين. ونقود الاثمان المعينه ببعض البلدان، ان تنقدني الثمن بعمله اهل البلد. والصفات في المبيعات، والحرفه المشروطه في احد الزوجين، يعني هو اشترط انها تكون صيدلانية عشان هو عنده مشروع يفتح صيدلية مثلا، وبعدين اتجوزها وايه وطلعت كذابين في الشرط ده، ماشي كده؟ يبقى من حقه يفسخ وملهاش عنده ايه حاجة معنا كده. هي اشترطت ان هو يكون دكتور، واشترطت لفظة شرطا، وهو ضحك عليهم وجاب لهم ايه وقال لهم انا الدكتور فلان وهو كاذب في ذلك، والناس يعني ما حدش بيقول له طب ورينا شهادتك، بالشهرة بس كفاية كده. فهذا الامر استلمه، هم اشترطوا شيء ليس منافيا لمقتضى العقد، هو منافي لاطلاقي، بس هي اللي اشترطت، هذا من حقها انها تفسخ العقد على ايه؟ على ذلك. ها؟ ترجع تاني الشرط على ما هو عليه. يقول: وقد تقيد الشروع، وقد تفيد الشروط ما لا يفيده الاطلاق بل ما يخالف الاطلاق. المحرم ما ينافي مقتضى العقد لا ما ينافي اطلاقه. الشهود لازم يكونوا حاضرين، يا اما يحلف ان ما اشترط. اللي بينفي عند القاضي هو الذي تبقى البينة على على على من الدعاء واليمين على من أنكر. مما يقوي مسألة أن من حق المرأة أن تشترط عدم الزواج عليها قصة إرادة علي الزواج من ابنة أبي جهل، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، إن فاطمة بضعة بضعة مني يريبني ما أرابها. فمثل هذا إن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط شرطا عرفيا أن لا يريب فاطمة. لو كان أهل بيت معروف أنهم لا يمكنون من يتقدم للزواج منهم، واشتهر عندهم أنه لا يمكنونه إلا بأن لا يتزوج على ابنتهم، هذا الشرط يكون شرطا عرفيا كالمشروط لفظا، فهذا مما يقوي هذا الأمر. ولم يتزوج علي على فاطمة حتى ماتت. ده بسبب ان هو يريبها ذلك، يريبني ما أرابها ان المرأة الاخرى هي بنت ابي جهل. بل الظاهر من الادلة ان ده كان مقوي، لان علي لم يتزوج على فاطمة قط لغاية ما ماتت. يعني الواقعة دي وقعت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة، وخلال المدة دي كلها ما قالش طب هتجوز واحدة غير بنت ابي جهل، أنها مسلمة ومؤمنة، ولكن كان ذلك يريب فاطمة ولذلك لم يتزوج عليها علي. هو نشير رواية هو الحديث كده، لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد أو تحت سقف واحد. هذا الأمر يعني هو سبب ريب إرابة فاطمة، ولكن عموما إن إرابة فاطمة بأي شيء يكون شرطا على علي رضي الله عنه أن عند شرطا عرفيا. ها؟ كانت أسلمت طبعا، وعلي أحد الزواج مشركة. لو اشترط عليها خدمة ويعني أباه وأمه يلزمها الشرط. ده منافي لإطلاقه، وهيكون طبعا ده مذهب الشافعية والمالكية ان هم ايه لا يلزمها الوفاء بهذا الشرط. ها؟ لو اشترط شرطا صريحا يلزمها، وبالمعروف يعني بقى يرفوها بقى كمان يبقى ايه ما يلزمهاش. لو اشترطوا تحديدا امر ده يكون عرفا. طب ما هو اشترط الرسول كده عرف ليش؟ لا عرف ان الرسول يعني الناس عارفه كده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ده هو الوجه الوحيد في الجواب. دي بتقولش الجمع هنا عشان النهي هنا في الجمع ان الرسول لما عينت رجل مسلم، لكنها مسلمه هي ولا يضيرها ابوها. يعني لو تزوج عليه او اراد عليه زوج في امراه اخرى غير الرسول صلى الله عليه وسلم ما اذنلوش عليه كان يتزوج اي واحده ثانيه مرضيش. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.